أخي في الله أخبرني متى تغضب إذا انتهكت محارمنا. ولم تغضب إذا قتلت شهامتنا إذا ديست كرامتنا. فتاة ترمى في قارعة الطريق فيتتابع مئة فاجر على اغتصابها، والقناصة يقتلون كل من اقترب لإنقاذها، وشاب يؤمر أن يقول لا إله إلا بشار فيأبى. نعم يأبى الإيمان، تأبى العقيدة، تأنف البطولة، فيحفرون له حفرة يرمونه فيها وهو يردد لا إله إلا الله حتى غشاه التراب ومات. وأطفال يجمعون في ظرف ينحرون بالسكاكين، وأمهات يغتصبن أمام أطفالهن، ورجال ينحرون أمام أبنائهم. أي كلمات تصف هذه المشاهد؟ أي عبارات تتحمل حكايتها؟ نور العين تناديني فدعيني أمه دعيني لتبكي دموعك. ألا يحق لك أن تغضب؟ بلى اغضب، فإن الله لم يخلق شعوبا تستكين. اغضب فإن الأرض تحني رأسها للغاضبين. اغضب فإنك إن ركعت اليوم سوف تظل تركع آلاف السنين. اغضب فإن الله لا يرضى الهوان لأمة كانت ورب الناس خير العالمين. اغضب إذا لملمت طفلك بين أشلاء الشظايا، ورأيت أمك تنفض الأنقاض عن كل الزوايا، ورأيت أختك تدفع الطاغوت عن تلك الحنايا. اغضب إذا ارتعدت عيونك والفتاة الحر تهرب من طغاة الفاسقين. اغضب ولا تترك رفاتك جيفة سوداء كفنها عويل مودعين. اجعل من الجسد النحيل قذيفة ترتج أركان الضلال ويشرق الحق المبين. اغضب فإنك إن تركت الأرض عارية يضاجعها المقامر والعميل، سترى زمان العهر يغتصب الصغار ويفسد الأجيال جيلا بعد جيل. اغضب إذا لاحت أمامك صورة الأطفال في حمص يموت جائعين. اغضب فإن الأرض لا تنسى صهيل خيولها حتى ولو غابت سنين. اغضب ولا تسمع صراخ العاجزين، فالأرض تركع تحت أقدام الشهيد وتنحني. اغضب فإن الأرض يحييها الغضب. اغضب ولا تسمع أحد أرض النبوة تستغيث، وفي قصيرة جحافل تعوي وإيمان صمت. لم يبق غير الموت، إما أن تموت فداء دينك أو تباع لأي وغد. إن للأوطان سرا ليس يعرفه أحد، إن أخرجوا سوريا من صلواتها سيكون عار المسلمين إلى الأبد. إن تنصروا الرحمن ينصركم، وهذا ما وعد، وهذا ما وعد. بدرب الثأر والغضب أين الأسود بساحها.